إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الاتحاد قوة، إن الاتحاد قوة، وإن الائتلاف منعة، وإن الاعتصام هو حائط الصد الأول الذي دونه يتهاوى كل شيء. وضربوا على ذلك مثالاً، وهو أن الأعواد من حطب أو غيرها إذا انفردت فإنها تتكسر، وأما إذا اجتمعت في حزمة واحدة فإنها تكون أقوى ولا تتكسر. وذكروا في ذلك قصة رجل حضرته الوفاة، فأحضر أبناءه أجمعين، ثم أمرهم أن يأتوا بأعواد من حطب أو نحوه، ثم أمر كل واحد منهم أن يأخذ عودا فيكسره فيتكسر. فلما تم ذلك لهم جميعا أمرهم أن يجمعوا كل ذلك في حزمة واحدة، وأن يحاول كل واحد منهم أن يكسرها، فأبت عليهم أجمعين. فأوصاهم بالاتحاد والاجتماع والائتلاف، فإنه هو القوة. وقال الشاعر في ذلك: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى حدث خطب جلل مصيبة أو عدو ولا تتفرقوا أحدا، إن العصية من الأعواد أو غيرها تأبى التكسر إذا كانت مجتمعة، وأما إذا كانت متفرقة فإنها تتكسر. وهذه هي خطة العدو دائما: فرق تسد. كان ذلك في الدولة الرومانية قديما، وهي في دول الغرب حديثا، يفرقون المسلمين ليتغلبوا عليهم، وهو الحاصل. كان قبل في الاستعمار العسكري المباشر، وأما حاليا وقبل الآن فبغزو فكري واقتصادي وغير ذلك مما يغزون به ديار المسلمين، ويشتتونهم ويفرقونهم أحزابا وجماعات وفرقا، ثم بعد ذلك يستفردون بواحد تلو الآخر فيتكسر الجميع، عافانا الله وإياكم. وفي ذلك ذكروا قصة ومثلا. أما المثل فقولهم أكلت يوم أكل أخي، أو يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وذكروا في ذلك قصة أن أسدا وجد قطيعا من ثلاثة ثيران، كل ثور منها له لون أبيض وأحمر وأسود، فلما هجم عليها وكنا جميعا لم يستطع، بل أصابته الجراحة، فلما تفكر في أمره وما به من جراح قال أحتال عليها، فأخذ في محاورة الأحمر والأسود، وقال تعلمون أني ملك الغابة وأني ذو قدرة ومنعة وغلبة، ولو شئت لفعلت وفعلت، ولكني إنما أريد الأبيض. فإنه وإنه، أخذ يصفه بصفات حتى اقتنع، فحينئذ ترك له أخاهم، فلما تمكن منه أكله. ثم لم يلبث أياما أن عاد جائعا مرة أخرى، وحينئذ لم يستطع أن يتغلب على الثورين وهما جميعا معا، فاحتال حيلة هي نفس الحيلة، عدونا لا يأتي بجديد، عدونا طريقته واضحة كالشيطان الرجيم، عدو واضح عدو مبين، ولكن الخيبة فينا، نحن نرى الأمر عيانا جهارا نهارا ونقع فيه. فاحتال على الأسود وقال إنما أريد الأحمر وإني ذو غلبة وقوة ومنعة، فلما تركه وأخاه فأكله عاد بعد جائعا، فلما تمكن منه وأنشب فيه أنياب المنية قال نادما ولا تحين مندمي، متحسرا ولا تحين حسرة، قال أكلت يوم أكل أخي، أكلت يوم أكل الثور الأبيض أول مرة. هذه أمور عقلية بدهية، قبل أن نذكر الشواهد النصية من الكتاب أو السنة النبوية، أمور بدهية، أمور تحتاجها الأمة بدولها المختلفة، لأن المسلمين الآن يتراشقون ويتنابذون بالألقاب، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فيما بينهم، هذا مصري وهذا سعودي وهذا صومالي وهذا كويتي، وهذا يسب هذه الدولة وذاك يسب هذه الدولة، وأمر عظيم. وإذا كان الجميع خونة فأين نقاوة المسلمين؟ وإذا كان الجميع مجاريح قد جرحوا جرحت عدالتهم، فمن السالم فينا؟ هذا شيء لا يؤدي إلا إلى الضياع. هذا أمر نحتاجه في الأمة ونحتاجه في الدولة الواحدة. إن الدولة الواحدة تتفرق أحزابا وجماعات، وكل جماعة لها فكرها ولها أجندتها، بل نتفرق حتى في الكرة، بل والله في الأدهى من ذلك يتفرقون حتى في الأغاني وفي المسلسلات ونحو ذلك، كل ما يؤدي إلى الفرقة. لابد أن نتحد أمة ودولة، ونتحد حتى في العائلة الواحدة، بل في الأسرة الواحدة، بل في البيت الواحد، بل أزيدك أن تتحد أنت في نفسك، لأن الشيطان يشتتك. ولو أنك اتحدت على مرادك، سواء كنت شابا تدرس أو رجلا كبيرا تعمل أو تعول أسرة، لو وحدت أمرك وجمعت عزمك عليه فإنه يسهل. هذا هو معنى أن الاجتماع قوة، وأن الاتحاد منعه، وأن الاعتصام هو حائط صدك الأول. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بدينه بوحيه بكتابه وسنة نبيه ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة، أنتم إخوان، أنتم إخوة، جميعكم أبيضكم وأسودكم وأحمركم وأصفركم صغيركم وكبيركم إخوان، ويوم القيامة في الجنة إخوانا على سرر متقابلين إن شاء الله. إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، ربها واحد، دينها واحد، قبلتها واحدة، نبيها واحد، كتابها واحد. إننا نصوم جميعا صياما واحدا، ونصلي جميعا صلاة واحدة، ونتوضأ وضوءا واحدا، ونغتسل غسلا واحدا، ونحج حجا واحدا، وكل أمورنا كل أمورنا متحدة. حتى إننا ندعو دعاء الجماعة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وغير ذلك من الأدعية التي ندعوها بصيغة الجماعة. أنت تدعو لإخوانك من علمت ومن لم تعلم، كلنا جماعة واحدة. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن لا تفرقوا. فيجمع بين توحيد الله وبين توحيد المجتمع، يجمع بين كلمة التوحيد وبين توحيد الكلمة، أن تتوحد هذه الأمة. ولذلك أتباع النبي يسمون بأهل السنة والجماعة، أي أهل الاتباع والاجتماع، أهل الاتباع للنبي وأهل الاجتماع على دين النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان اجتماعا معنويا في منهجنا واعتقادنا ومعاملاتنا وأخلاقنا، أو اجتماعا حسيا ماديا، اجتماع الأبدان، أن نكون يدا واحدة، لا سيما في الملمات وفي البلايا أن نتحد جميعا، سواء على مستوى الأمة أو الدولة أو الجماعة الصغيرة، الأسرة أو العائلة أو البيت الواحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم الاختلاف، إنما أهلك الذين من قبلكم الفرقة. ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو أن ظفرك تألم، تألم له البدن. كذلك المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، ولو كان مولاهم، ولو كان عبدا منهم، فضلا عن أن يكون أخاهم صغيرا كان أو كبيرا. يتحدون، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات، على ما قال برهانة: يفزون نجدة إليه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، تسمى أمة الأرانب، وضرب المثال بالأرانب لضعفها، لكن ستكون قوية على عدو قوي بحيلتها واجتماعها. فقال: يحكون أن أمة الأرانب قد أخذت من الثرى بجانبي وابتهجت بالوطن الكريم وموئل العيال والحريم، فاختاره الفيل له طريقا ممزقا أصحابنا تمزيقا، وكان فيهم أرنب لبيب أذهب جل صوفه التجريب، نادى بهم يا معشر الأرانب من عالم وشاعر وكاتب، اتحدوا ضد العدو الجافي فالاتحاد قوة الضعاف، فأقبلوا مستصوبين راية أي رأية، وعقدوا للاجتماع راية، وانتخبوا من بينهم ثلاثة لا هرما راعوا ولا حداثة، بل نظروا إلى كمال العقل واعتبروا في ذاك سن الفضل، فنهض الأول للخطاب فقال إن الرأي ذا الصواب، أن تترك الأرض لذي الخرطوم كي نستريح من أذى الغشوم. فصاحت الأرانب الغوالي هذا أضر من أبي الأهوال، ووثب الثاني فقال إني أعهد في الثعلب شيخ الفن، فلندعه يمدنا بحكمته ويأخذ اثنين جزاء خدمته. فقيل لا يا صاحب السمو، لا يدفع العدو بالعدو. وانتدب الثالث للكلام فقال يا معاشر الأقوام، اجتمعوا فالاجتماع قوة، ثم احفروا على الطريق هو حفرة يهوي إليها الفيل في مروره، فنستريح الدهر من شروره. ثم يقول الجيل بعد الجيل قد أكل الأرنب عقل الفيل، فاستصوبوا مقاله واستحسنوا وعملوا من فورهم فأحسنوا، وهلك الفيل الرفيع الشان، فأمست الأمة في أمان، وأقبلت لصاحب التدبير ساعية بالتاج والسرير أي الكرسي كرسي العرش، فقال مهلا يا بني الأوطان، إن محلي للمحل الثاني، فصاحب الصوت القوي الغالب من قد دعا يا أمة الأرانب، يعني الذي دعا أولا. وتأمل في هؤلاء أرانب ضعاف أخذوا مكانا من الغابة واستوطنوه، ولكن العدو الغشيم الغالب كان يؤذيهم رواحا ومجيئا، فحينئذ اجتمعوا أولا وتشاوروا فيما بينهم وانتخبوا ثلاثة. لا يلزم أن يكون ما يقوله الثلاثة جميعا صوابا، لأن الأول قال نترك المكان ونترك البلد والأوطان، فقالوا له هذا أشد من أبي الأهوال، أشد مما يفعله الفيل، فإننا إنما نعاديه لخرابه، فكيف نخرب ديارنا بأيدينا وأيدي الفيلة أو أيدي اليهود. وأما الثاني فأراد أن يحتال بعدو آخر وأن يهدي له بعض إخوانه خدمة تدبيره وخبثه للثعلب، وكم بيننا يفعل ذلك، طابور خامس بل توابير، ولكن الثالث كان أرشدهم فقال نحتال وإن كنا ضعافا لكننا باجتماعنا نستطيع أن نغلبه، وإن كان فيلا وإن كان دولة عظمى كما يقولون، فإن الله غالب وإننا أمة مرحومة منصورة وقد كان. فلما أرادوا أن يولوه عليهم كان لعقله ورشاده أن قال لا، إنما سبب ذلك الذي قال أولا اجتمعوا واتحدوا يوم نادى يا أمة الأرانب، فلا بد من الاتحاد، ولو استغنى أحد عن اتحاد لاستغنى محمد رسول الله الذي قال له ربه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف سبحانه وتعالى إنه عزيز حكيم. فاتحدوا عباد الله، أقول هذا سواء لمجريات الأمة وما يجري فيها ومن افتراقات بين دول المسلمين، وكل إنسان يرى نفسه كيت وكيت وكذا وكذا، ويتفرقون شراذمة، والعدو يسر ذلك فرق تسد. أو في الدولة الواحدة إننا نفترق على أي شيء، على أتفه الأسباب نفترق، وتقوم بيننا وتنشب حروب لا تهدأ، بل تدخل معنا القبور بين أخوين نزل من بطن واحدة لأسباب تافهة. بل أزيدك كما قلت لك، اتحد في نفسك على أمرك واجمع عليه عزمك، فإنك واصل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوحد صفنا، وأن يلم شملنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يعصمنا من عدونا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم احفظ بلدنا أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد عدونا عنا وعن كل مسلم يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا إليه، وأن يقبضنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.